يقول ما هو آخر وقت لإتمام العقيقة؟ العقيقة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال بوجوبها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويسمى. فالمالكية قالوا إن العقيقة لها وقت واحد فقط وهو يوم التابع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث فيه التوسعة، بأنه إن لم يعق في السابع ففي رابع عشر ففي واحد وعشرين، لكن الحديث على الراجع في إسناده ضعف، وجمهور العلماء أن العقيقة لا بأس بتأخيرها عن السابع إذا كان المرء لا يجد سعة ولا قدرة على العقيقة في يوم السابع، فيرون أن وقتها مفتوح وموقوف على القدرة والاستطاعة. لكن الحديث المتقدم يبين فضل اليوم السابع وأنه أحب الأيام إلى الله عز وجل في العقيقة، لكن لم يرد نهي عن تأثير العقيقة إلى ما بعد ذلك. فالأصح والأصوب أن تكون العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر فلا بأس أن تكون بعد ذلك.